يهدي البشرية للأقوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى هنصحح تلاوة الصفحة 330 من مصحف المدينة، وهي بتبدأ بالآية 91 من سورة الأنبياء، تنتهي بالآية 101 من نفس السورة. أنا معايا ضيف كريم، الابن عمر محمد صلاح. صحتك يا شيخ. ازيك يا عمر؟ الحمد لله كويس. منور يا حبيبي. بنورك. ربنا يبارك فيك وفي والديك. امين. الله يكرمك. طيب ناخد ام عبد الله معانا على اتصال. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. يا رب يا رب، اللهم امين. اتفضل. الواقع 330. ايوه. والتي احصنت فرجها. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. ضم التاء يا حاجة. أمتكم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. احنا ما نعرفش نجيب الإدغام ده يا حاجة، يعني أقول إيه؟ أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كده. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لتعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها. أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من درسنا أولئك عنها مبعدون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. معانا الاخ محمد سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. اهلا وسهلا، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قل ينسلون ينسي ينسلون. أيوة. وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جزاك الله خيرا معلم محمد. خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كنت عايزه اسال على احنا انا مع جوزي يعني احنا على باب الله معانا خروف كنا قال جوزي يا ديتي لو قعد نخلوه لله. دلوقتي جوزي احنا علينا ديون مثلا ومعانا واد عليه عاوز عمليه. طيب يعني انا عايزه معلش انا اسف يا ام محمد انا البرنامج مقرأة ده يعني الفتاوى فيه فتاوى كل يوم في على الرقم انا اخدته بدري يعني انا من على التلفزيون يعني ممكن بكره ان شاء الله عشان ما اقتطعش حق غيري فانا بكره البرنامج المقرأة بتبقى من 4 لـ5 فمعلش تابعي ويجاوبك فضيلة الشيخ بكره ان شاء الله. جزاك الله خيرا. معانا ام ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله تبارك الله. والتي أحصنت فرجها فنفخنا. فنفخنا فيها من روحنا. وجعلناها وابنها آية للعالمين. وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بس حاول تسريع شوية بالله عليك عشان الوقت. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فلا كفران لسعي وأنا له كاتبون. وإنا له وإنا له كاتبون. وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت. لا فتحت مش فتحت فتحت حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ظالمين ولا ظالمون؟ ظالمين ظالمين. إنكم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء بها تمنى ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب. معانا معبدو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا تفضلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها والفنفخ أفخ من الخاء والفنفخنا فنفخ. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. دي همزة وصل. أقول وابنها وابنها آية للعالمين. أيوة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار. لا شاخصة أبصار على طول إظهار. شاخصة أبصار ما فيش غنة هنا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أيوة. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية وحرام را را بين التفخيم الراء وحرام وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أقول إيه؟ أنهم لا يرجعون. يا ير فخم الراء كده يرجعون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج خذ بالك الجيم هقول إيه يأجوجوجو يأجوج ومأجوجو. شوف الجيم ما قلتش يأجوجو يأجوج ومأجوج دي لا بتطلع فيها همس شوية. لا احنا عايزين نفرق بين الجيم لان الجيم والشين يخرجوا من وسط اللسان بس اللي بيفرق منهم الصفة. الجيم قلنا حرف شديد مجهول بيحصل فيه ايه حبس للنفس الصوت او الياء جو ياء بيحصل حبس للنفس بيحصل قفل من وسط اللسان مع ايه مع الحركة الاعلى ياء جو جو. لكن الشين بيبقى التفشي فيها ايه في مسافة بين ظهر اللسان والحنك الاعلى فبيطلع التفش بقول اش اش فما ينفعش اقول برضو الجيم يأش يأش يأشو يبقى هتبقى زي الشين. لا انا اقول يأجوجو يأجوجو ومأجوجو يأجوجو ومأجوجو كده. حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قل ينسلون ينسلون كده. ينسلون. ايوه. واقترب الوعد. واقترب قلقلة بتاعت القاف. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جزاك الله خير. معنا معلش عبد الله. أيوة معنا عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي ربي أحسنت ترجها كما تصنع فيها من روحنا. بدر من نون في الراء ادغام بغير غنة. قول من روحنا. من روح من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين. وجعلناها وبنها. مش عارف انا بسمع الالف كده كان في إمالة. اقول وجعلناها وبنها ها. وجعلناها وبنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة. أقول أمة. حاول تغير المكان لأن الصوت مش كويس. أقول إيه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. يا ريت توصلها يا عبد الله. يعني أقول إن أجيبها كلها على بعض. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الغنة برضو باخد بالك منها غنة النون. قل كنا ظالمين. بس طبعا ما ينفعش نبدا كده نقول كنا ظالمين. صح ولا أيوة. لا صح. يلا. انكم وما تعبدون من دون تعبدون دون. انا عايز الدال ما تروحش على الضاد. تعبدون لا تعبدون دودو. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لا واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وكل فيها خالدون. وكل فيها مع الغنة حركتين. وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. ها طيب يلا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحسنت حصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. خد بالك يا ماما انا لما قلت والتي انت عارف المد ده اسمه ايه؟ مد متصل. لا منفصل. ما لان هنا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة تانية. ما يكون المد في المتصل ان هو يجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مش كده؟ ما اقول السماء العلماء النساء فهنا متصل. ليه؟ لان اتصل حرف المد اللي هو الالف في مع الهمزة في كلمة واحدة. لكن المد المنفصل هو ينفصل حرف المد عن الهمزة. يعني هنا عندنا ايه؟ والتي احصنت. يبقى الياء هنا ايه؟ منفصل عشان فيها الهمزة جت في الكلمة اللي بعدها. يعني حصل انفصال في انفصال بين حرف المد والايه؟ والهمزة. فانفصل عن بعض بس ما ورا بعض بس الياء المادية في اخر الكلمة الاولى والهمزة في اول الكلمة اللي بعدها فده اسمه منفصل. المتصل اللي هو ان يتصل حرف المد والهمزة في كلمة واحدة زي ما قلنا السماء العلماء النساء هذا اسمه متصل. المتصل حكمه وجوب المد لازم نمده. لكن المنفصل اللي زي دي والتي احصنت عادي ممكن من مش قوي مش قوي يعني هو معناه ايه؟ هقول لك انا اسمعني. المنفصل اسمه جائز. جائز مده عشان احنا بس الناس بتستفيد معانا مش احنا بس العاديين. ده جائز المنفصل جائز مده وجائز كسره. يعني ممكن امده اقول والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا يبقى انا مديته. ممكن اقصره اقول والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. بس لو انا مديته يعني مثلا واحد يقول ايه انا بقرا بمد المنفصل يبقى بيمد كل المنفصل اللي بيقابله عشان بيترتب عليه احكام. واللي بيقرا بقصر المنفصل بيقصره برضه هيقصره في قراءته كلها وبرضه بيترتب عليه ايه؟ احكام. خلاص يلا كمل. والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. كويس. قول وجعلناها وابنها. وب دي ايه؟ قلقلة مش كده؟ البقى ساكنة والقلقلة بتكون قريبة للفتح. قول وجعلناها وبنها آية. وشوف أحقق الهمزة ازاي. وجعلناها وبنها آية آية يا والياء مش آية آية كده وكل الياء أو الآية آية للعالمين. هات تاني كده. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. آية آية آية آية للعالمين. برافو عليك. كويس. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا مفيش ربكم. هنا إظهار شفوي. ربكم فاعبدون وانا ربكم فاعبدون. تمام. احنا عم قلنا ان هذه ده اسمه ايه؟ منفصل. منفصل بس بيسمى صلة كبرى. لا ليه؟ لان دي اسمها هاء كناية. هذه دي هاء وبعدها ايه واخد بين متحركين واخد بالك وهي مكسوره الهاء نفسها فانا بوصلها بياء. الياء دي انا بمدها اربع حركات لو انا بمد المنفصل. لو انا بقصر المنفصل بقول ايه؟ ان هذه امتكم لو بقصر المنفصل. لكن انا هنا بمد المنفصل انت بتمده اقول ايه؟ ان هذه امتكم امه واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واوصلها على بعض، يعني ناخد نفس كده قبل ما اقراها عشان ايه يبقى طاقه للايه للايه، لان عشان ما اقفش اقول واحده وبعدين ارجع اقول وانا ربكم فاعبدون، مفيش وقف. ينفع اقول وانا ربكم فاعبدون؟ انت رب؟ احنا غلاب ده رب، ربنا سبحانه وتعالى احنا يعني بنعبده ونتذلل اليه، فلازم ناخد بالنا من الوقف والايه والابتداء. يلا. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. كويس، بس انت تتدرب عليها. انا طبعا عشان احنا انا بقول الكلام ده عشان الكل يستفيد معانا اللي بيسمعونا، فهنا ناخد بالنا من موضوع الوقف والابتداء. ليه؟ لان في كتير ممكن الواحد يقعد يقطع في الايه، مفيش علامه وقف هنا، لا صلي ولا قيلي ولا الجيم، فيجي مثلا واحد يقول ايه ان هذه امتكم امه واحده ويقف، قل وانا ربكم فاعبدون. انا اقول انا وانا ربكم فاعبدون، ولا انا اوصل على بعض اخذ نفس. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون، يبقى انا جبتها كلها على بعض، بس اخذ نفس ايه نفس حلو كده طويل، واخد بالك، وكمل الايه يلا. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا. امرهم بينهم، امرهم ده اسمه ايه اخفاء شفوي، بخفي الميم مع ايه مع الغن حركتين. وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. اقول فمن يعمل من الصالحات وهو مؤ الهمزه، لكن ما اقول وهو مؤمن راحت الهمزه، انا اصل الواو محطوطه عليها الهمزه، انا بنطق الهمزه، فقول وهو مؤمن خدت بالك. يلا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. جميل جدا، كويس. انت يعني انا وقفت ماشي عشان نفس، اقول فلا كفران لسعي وقفت، ما ينفعش اقول وإنا له كاتبون، لكن انت رجعت صح، اقول فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. حلو، يلا كمل. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. طيب خد بالك يا عمر، لما أقول أهلكناها أنهم، المد هنا قد إيه؟ كم حركة؟ ستة؟ ستة وأربعة على حسب. لا ما عشان في هنا هي هنا متصلة، عشان فيها هنا همزة جت في الكلمة. لا خد بالك حبيبي، هنا منفصل، اهلكنا الف اهو في اخر الكلمه وهمزه في الكلمه اللي بعدها، مش عارف اتفقنا دي الحرف المد في كلمه والهمزه في الكلمه اللي بعدها، بس في هنا الف الف مد في اهلكنا. ان هي لا اول اهلكنا لا لا اهلكنا ناها ما فيش مد هنا، ده الف بس ما فيهوش مد، هو ورا همزه يعني الف الصغير المحطوط ده منه اهلكنا ها، ما فيش في مد، احنا بنقول المد الثاني اللي هو ايه لازم الالف اللي هي يعني احنا عايز انا اسال على المد ايه، المد المنفصل هنا ايه، هيبقى اربعه، اللي بيمد المنفصل يقول بيقرا بالتوسط، يبقى المنفصل اربعه والمتصل اربعه، خدت بالك. فاحنا هقول ايه، وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون. شوف المدت ايه، عديت اربعه. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أمشي عشان النفس. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. احنا قلنا ايه على الجيم دلوقتي؟ يأجوج جوجو ومأجوج علشان ما تتقلبش معانا شيء. ايوه لان ما دخلش صفة التفشي بتاعت الشين في الجيم، فقول يأجوج دخل واحد على الشين، يأجوج ومأجوج، لا يأجوج جوجو، يأجوج ومأجوج، خدت بالك؟ يلا. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قل ينسلون، ينسي، ينسلون، شوف الإخفاء. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. والغفلة ده ايه؟ غفلة هنا في إدغام. إدغام ايه؟ إدغام بغن. جدع، حلو. يبقى هنا ايه أدغمنا ايه في ايه بقى؟ نون التنوين، ما هو الغفلة تن، نون التنوين اللي بنطقها مش بتتكتب بتعتبر نون ساكنة، لأنه في أحكام النون يقول لك أحكام النون الساكنة والتنوين، لأن التنوين هو برضه نون ساكنة، ما هو الغفلة تن نطقت نون ساكنة أهي، فعشان في النطق جت النون التنوين وجه بعدها إيه؟ ميم. الميم، فأضغمنا نون التنوين دي في الميم. غفلة غفلة من هذا، بس الغنة حركتين، الزمن بتاعها حركتين. يلا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قل لهم فيها زفير، برضو هنا إدغام ايه؟ هنا إدغام بغنة. بغنة برضو نون التنوين جه بعدها الايه؟ زفيرو، زفيرو وهم. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قول لا يسمعون، لا يسمعون، لا يسمعون. الياء ما يعني كتير بياكلوا الياء، قول لا يسمعون، لا يسمعون، فين الياء؟ قول لا يا يا لا يسمعون، لا يسمعون كده. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. أيوة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. لهم منا، تعرف تقول الحكم هنا ايه؟ لهم منا. اه إدغام. ايه؟ إدغام. ما هو إدغام، الحكم إدغام، لكن اسمه ايه؟ اسم مسلم صغير. جدع، الله ينور عليك، حلو يا عمر. يبقى هنا اسمه ايه؟ إدغام. لهم والمخرج برضه بيقول لي مسلين، يعني شغال ما شاء الله، يعني هو المفروض بقى يدعي لي كده على الهوا مش كده؟ فاقول الله يكرمك، فاقول لهم منا، يبقى انا إدغمت الميم الاولى ساكنه بتاعت لهم، وبعدها الايه؟ الميم اللي بعدها مكسوره. فقل لهم منا كده.